بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. ما زلنا معكم في الوقوف على شيء من معاني آيات سورة البقرة، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لهم، من هم هؤلاء الذي يرجع إليهم ضمير الغيبة؟ وإذا قيل لهم، اختلف المفسرون على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم المخاطبون في الآية التي قبلها، وهم عموم الناس: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إذن الضمير يعود لأقرب مذكور، وأقرب من كان يخاطب هم عموم الناس. إذن وإذا قيل لهم أي لعموم الناس، اتبعوا ما أنزل الله أي في التحليل والتحريم، لأن الخطاب السابق كان في التحليل والتحريم. هذا القول الأول. وهذا قول مقاتل. القول الثاني أن الآية السابقة تتكلم عن عموم الناس، وهذه الآية تتكلم عن أناس مخصوصين، قيل لهم فقالوا. إذا من هم؟ قالوا الآية التي قبلها. من الذي خوطب في الآيات التي قبل هذه الآيات؟ المشركون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحب هؤلاء كحب الله، هذا هو المشرك. إذن الآية وإذا قيل لهم أي لأناس مخصوصين، لأنهم أجابوا وقالوا. فمن هم هؤلاء؟ آخر من ذكر من المخصوصين هم المشركون، مشركو العرب. وهذا ذكره ابن الجوزي رحمه الله. القول الثالث قالوا السياق من بداية الآيات في ذكر من؟ في ذكر اليهود، هم الذين كتموا ما أنزل الله، هم الذين حرفوا ما أنزل الله، هم الذين أبوا اتباع ما أنزل على رسول الله. إذن هذه الآية كالآيات السابقة، لأنه ما زال الحديث عن كتمان ما أنزل الله وعدم الاتباع هذه في اليهود. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولعل القول الثاني فيه قوة، لأنك لو أكملت الآية ذكر الله أن آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، بل لا يسمعون إلا نداء ودعاء، ما يفقهون شيء. وهذه تأتي في ذكر من؟ في ذكر مشرك العرب، أنهم لا يعقلون لا يهتدون، صم بكم عمي. أما أهل الكتاب فيذكرون بأنهم أوتوا من العلم، فلعلها والله أعلم في مشركي العرب. فماذا يكون؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما معنى ألفينا؟ ألفينا معناها وجدنا. ما دليلك أن ألفينا معناها وجدنا؟ نعم. أي آية أخرى؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهذه ما ألفينا، إذن ألفينا معناها وجدنا. وهذا من أقوى أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، بل تفسير بالمطابقة، الكلمة واحدة التي تغيرت هي التي نريد أن نعرف معناها. هل هناك آية أخرى تذكر كلمة ألف ويستقيم المعنى بأنها وجد؟ وألف يا سيدها لدى الباب، إيش معنى ألف يا سيدها؟ وجد. إذن هذان دليلان يدلان على أن ألف يا معناها وجد. اتبعوا ما أنزل الله، الله أنزل كتابا على رسوله، يقول لا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أي حماقة مثل هذه الحماقة؟ هذا إنسان أحمق، يقال له هذا كتاب من عند ربك وكفى به هاديا، يقول لا لا ما أترك قول آبائي لأجل كلام ربي. أي حماقة أعظم من هذه؟ ولذلك وصفهم الله عز وجل بهذا الحمق، فقال عز وجل أولو كان آباؤهم، يا غير عاقل، يا من لا تفكر بعقل، كيف تترك كلام الله وتتبع ما كان عليه سالف أبيك وجدك؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تأمل كيف تنعدم البصيرة. متى تنعدم البصيرة؟ الإنسان ما يبصر إلا بأحد أمرين، إما دليل من النقل، وهؤلاء لم يهتدوا من قبل، ما أوتوا كتابا من قبلك، يعني ما في دليل من النقل، أو بدليل من العقل، وهؤلاء لا يعقلون، فنفي عنهم أي سبب لإدراك الحق. لا تقول أنه يعقل، يستطيع بعقله يصل للحق، ولا أتاه حق من الله فاتبعه ووصل للحق، أبدا، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تريد مثل هؤلاء في الحمق؟ يعني ما زالت الآيات تؤكد على حماقة هؤلاء. والعرب تقول أحمق من راعي الضأن، أحمق من راعي الضأن. الضأن هذه متعبة جدا في الرعي، تقول لها هكذا تأتي، هكذا اذهبي تأتي، تقعد، يعني تآلي يمين تذهب يسار. الضأن متعبة في الرعاية حتى أنها تحمق بصاحبها. شوف أحيانا تقول يا أخي أنت تعصبني، صحيح؟ واحد هنا يخليك تتحمق يعني، وما فيك حمق لكن هو يحمق بك. وهذه الضأن تحمق راعيها، فتقول العرب أحمق من ضأن، أحمق من راعي الضأن، يعني واحد أحمق، يعني ما في أحد أحمق من راعي الضأن. فالله عز وجل لما أراد أن يضرب مثلهم في الحماقة مثلهم بمن؟ قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أين راعي الظن؟ أين راعي الظن؟ العرب لا تقول نعق إلا في صياح على الغنم، في الصياح على الغنم تسميه نعق، فتقول نعق فلان. إذن المقصود راعي الغنم الذي يصيح على الغنم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني راعي الغنم الذي يصيح في الأغنام، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما الفرق بين الدعاء والنداء؟ من يعرف ما الفرق بين الدعاء والنداء؟ العطف يقتضي المغايرة، فما الفرق؟ نعم، النداء من بعيد، والدعاء لا، ليس صحيحا، المناجاة للقريب والنداء للبعيد. لو قلت لك الفرق بين النداء والمناجاة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، تقول نداء لبعيد ومناجاة للقريب. لا، ما الفرق بين النداء والدعاء؟ كيف يعني يشمله هذا؟ إيش الدعاء يشمل الاثنين؟ قربت ثم بعد. ها الدعاء من الصغير للكبير، والنداء النداء من الكبير للصغير. ما يصلح ولدك الصغير يناديك تقول يدعوك، يعني إذا ولدك الصغير ناداك يا أبتي تقول إيش؟ نداء. وإذا أنت دعوته أو تقول دعاء، وإذا أنت قلت يا ولدي تسميه نداء. هذا الفرق. نعم الدعاء يحتاج رد، والنداء ما يلزم يرد، تناديه ولا يرد عليه، يسمى نداء. إذا دعوته لازم يرد عليه. يقول ابن عطية رحمه الله تعالى، وهو من علماء اللغة، النداء بأداة نداء دون ذكر معين. تستخدم أداة نداء دون أن تذكر معين. يعني إيش تقول؟ تقول يا ها، هذا اسمه إيش؟ نداء. استخدمت أداة نداء ها، هذه أداة نداء دون أن تذكر معين. والدعاء أن تأتي بأداة نداء وتذكر معين، يا رب يا فلان، هذا الفرق. قال وقد يستعمل هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، لكن إذا اجتمع فالنداء أداة نداء دون معين والدعاء بمعين. ولو قيل والله أعلم أن النداء بدون طلب والدعاء بطلب لكان له وجه، فلما أقول يا فلان هذا قد يكون نداء، لكن لما أقول يا فلان افعل كذا هذا طلب وهو دعاء. فهؤلاء مثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما معنى هذا المثل؟ اختلف المفسرون خلافا نحتاج نفهمه مع هذه الآية. الآن من تشبه بمن؟ أولا اتفقنا أن المشبه به من هو؟ المشبه به ها؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. من المشبه به الذي ينعق بما لا يسمع إلا من هو؟ ها؟ راعي الغنم الذي ينادي الأغنام، هذا المشبه به، راعي الغنم الذي ينادي الأغنام. من المشبه؟ القول الأول أن واعظ الذين كفروا، واعظ الذين كفروا مثل راعي ينادي أغناما، واعظ الذين كفروا اللي يعظ الذين كفروا مثل الراعي اللي ينادي أغناما. أنت تعظهم تعظهم تعظهم وهم ماذا؟ كالأغنام لا يسمعون إلا صوتا، ما يفهمون ما تقول. مثل الشاه تناديها تسمع صوت بس ما هي دارية أنت ماذا تقول. إذن الذي يعظ الذين كفروا، واعظ الذين كفروا كراعي يصيح في أغنام، فصار الواعظ كمن؟ كالراعي، والذين كفروا كمن؟ كالأغنام. الواعظ كالراعي الذي يصيح، والذين كفروا كالأغنام اللي ما تسمع إلا صوت ما تفهم شيء. القول الثاني، القول الثاني قالوا الذين الكفار الذين يدعون أصنامهم مثل الراعي الذي يدعو أغنامه. الكفار الذين يدعون أصنامهم ويدعوه ويناديه ويستغيث به، هذا مثله في دعائه لأصنامه مثل الراعي الذي يدعو أغنام. هذا القول الثاني. فصار الكفار مثل من؟ الراعي، والأصنام مثل الأغنام. انظر القول الأول قال لا، الواعظ مثل الراعي والكفار مثل الأغنام، فواعظ الكفار مثل راعي الأغنام. وهذا قول ابن عباس وتبعه جمهور المفسرين، واختاره ابن تيمية وابن كثير رحمهم الله تعالى. القول الثاني قالوا لا، واعظ الذين كفروا كراعي، عفوا، دعاء الذين كفروا لأصنامهم كنداء راعي الغنم. وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير إمام المفسرين. أيهما أقرب؟ ومثل الذين كفروا، لابد تقدم محذوف، إما تقول ومثل واعظ الذين كفروا، أو تقول ومثل الذين كفروا في دعائهم أصنامهم، لابد تقدر. وحقيقة حذف المفعول ممكن، ومثل الذين كفروا معروف أنهم يدعون أصنامهم، هذا أسهل من تقديري مضاف محذوف ومثل الذين كفروا، لا لا أقصد واعظ الذين كفروا، هذا مجاز، هذا مجاز تحذف مضاف محذوف. واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، هذا مجاز، الأصل في الكلام الحقيقة. لكن الذي يقوي القول الأول وهو قول جمهور المفسرين ثلاثة أشياء. الشيء الأول، قلنا على القول الأول الذين كفروا مثل من؟ مثل الأغنام. على القول الثاني الذين كفروا مثل الراعي. طيب في القرآن الله يذكر الذين كفروا كالذي لا يعقل أو كالراعي الذي يعقل، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذن هذه الآية تؤيد أن الذين كفروا كالأنعام، وهذا هو القول الأول. القول الأول قال الذين كفروا كالأنعام والواعظ كالراعي، والآية تقول إن هم إلا كالأنعام. وضحت؟ طيب ممكن تقرأ ما بعدها؟ ماذا بعدها؟ ها؟ صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا وصف الأصنام ولا الإنسان؟ من اللي يقال له أعمى؟ هل يقال الأصنام عمياء؟ أو الإنسان هو اللي قد يوصف بالعمى، قد يوصف بالبكم، قد يوصف بالصم؟ إذن ليس المشبه به الأصنام، المشبه به الذين كفروا، عفوا المشبه الذين كفروا، ليس المشبه الأصنام. الأصنام ما يقال عنها صم بكم، المشبه هو الذين كفروا. طيب اقرأ ما قبلها، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الغنم تسمع صوت لكن ما تفهم، الأصنام تسمع صوت، ها؟ تسمع صوت؟ ما تسمع صوت الأصنام. من اللي يسمع صوت ولا يفهم؟ الكافر يسمع القرآن ولا يفهم. إذن هذه ثلاث أدلة تقوي أن القول الأول هو الراجح. الله قال بعدها صم بكم عمي، وهذا وصف الإنسان ليس وصف الجمادات. الله قال قبلها بما لا يسمع إلا نداء ودعاء، والأصنام لا يمكن تسمع أصلا لا نداء ولا دعاء، لا تسمع صوته. فالقول الأول هو الأقوى والله أعلم. قال ربي سبحانه وتعالى صم، مع أنهم سمعوا لكن وصفهم بالصمم لأنهم سمعوا ولم ينتفعوا. الذي يسمع الآيات ولا ينتفع كأنه أصم ما سمع شيئا. بكم أي عن النطق بالحق واتباع الحق، عمي عن رؤية آيات الحق. والذي يا إخوة لا يسمع الحق ولا ينطق بالحق ولا يرى الحق كيف سيعقل؟ فهم لا يعقلون. العقل ما هو؟ العقل وظيفته الأساسية في فلسفة الإدراك التركيب، يعني يشوف شيء يركب عليه، يسمع شيء يركب عليه، يحس شيء يركب عليه، هذه وظيفة العقل. فإذا امتنعت عنه الحواس كيف سيركب عليها؟ يصعب أن يركب شيئا. يعني يقولون أن رجل كان أعمى، خلق أكمه، ثم فتح ورأى ماذا؟ رأى ها الديك، تعرفون القصة ما شاء الله. ثم ماذا؟ عمي مرة أخرى، فصار يقولون الحيوان الفلاني رأيناه، يقول ها كيف هو من إيش؟ كيف هو من الديك؟ أكبر، أطول، أقصر، أسمن، أعرض. طيب لونه من الديك، صوته من الديك، ما يعرف من الديك. فيقولون له فلان اشترى بيت، فيقول كيف من الديك؟ فهو يريد يركب الآن، يريد يركب الصورة على الصورة الوحيدة التي رآها في حياته. فهذه وظيفة العقل، وظيفة العقل وظيفة تركيبية. ولذلك الذي جاءوا والعياذ بالله يريدون يفهمون حقيقة صفات الله أرادوا أن يركبوا على المخلوق الذي يرونه، فعجزت عقولهم عن هذا فنفوا صفات الله. ليش؟ قال ما دخلت عقولنا، لأن ما في شيء يركب على صفات الله. وهذا باطل، لأن إذا العقل ما دلك فإن النقل قد دلك على صفات الله عز وجل. يحار العقل في ذلك لكن لا يحيله، والنقل أثبته، ونفي الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول المعين. إذن مصدر التفكير هو المعلومات التي تأتيك من الحواس. فمن أراد أن يزداد عقله عليه إيش؟ أن ينظر أكثر في ملكوت الله، في الكون، يسمع أكثر عن أخبار الناس، عن تاريخ الناس، عن ماضي الناس، ستجد عقله أوسع من عقلك. بل يقولون الذي ولد قبلك بيوم أعلم منك بسنة. إذا أردت أن توسع مداركك حتى يقال هذا فلان عقله أكبر من عمره، اجمع عقول الناس في عقلك، ماذا فعل الناس، ماذا كانت قصصهم، أخبارهم، كيف فعلوا ونجحوا، كيف فعلوا وفشلوا. ليس لازم تعيش أنت التجربة حتى تتعلم من الخطأ والصواب بالنسبة لك، اسمع تجارب الناس واستفد من الخطأ والصواب بالنسبة لهم، تزداد عمرا فوق عمرك. اللي يقرأ في التاريخ ويدمن على القراءة في التاريخ، وأعظم التاريخ ما ذكر في القرآن من قصص النبيين والأوليين، ويتدبره تجد أن عقله يتسع، لأنه يستطيع أن يركب أشياء على أشياء كثيرة جدا. إذن متى سينفع عنك العقل؟ إذا عدمت هذه الحواس. ومتى سيثبت لك العقل الأكمل فيما للبشر؟ الجواب إذا وسعت الحواس باتساع هذه المدارك التي بها ترى وبها تنظر، أو عفوا بها ترى وبها تسمع وبها تدرك ما حولك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي الأكرم.